يهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فالخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فإنه سبق لنا في الدرس الماضي بيان فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنوب والمعاصي، وعرفنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعرفنا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأن الشرك أعظم الظلم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. والظلم كما عرفنا أنواع ثلاثة: الظلم بمعنى النوع الأول الشرك، فإنه ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. قال الله عز وجل إخبارا عن لقمان أنه قال: إن الشرك لظلم عظيم. الثاني: ظلم العبد نفسه ارتكاب المعاصي. الثالث: ظلم العبد لإخوانه. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طلقه من سبع أراضين يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلصوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قبل التوحيد، ذكر بعد ذلك تحقيق التوحيد أمر زائد على التوحيد. تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافي التوحيد بالكلية. الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع تقدح بالتوحيد، والمعاصي تنقص ثوابه. فلا يسلم توحيد العبد إلا إذا سلم من هذه الأمور. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والد الأنبياء، فما من نبي بعد إلا وكان من ذرية بعده، ما من نبي بعده إلا وهو من ذريته، وهو والد الأنبياء وأبوهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد كسر الأصنام وتبرأ من الآلهة وعابديها. قال تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال في الآية الأخرى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إبراهيم عليه السلام لقيه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة وسري به السماء السابعة مسلما ظهره إلى البيت المعمور حيال الكعبة المشرفة. البيت المعمور السماء السابعة هو حيال الكعبة المشرفة يعني فوقها، يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما عاد يدخله مرة ثانية. لهذا نعرف كثرة عدد الملائكة في السماء السابعة. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. في الحديث: أطت السماء حق لها أن تغط، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك راكع أو ساجد أو قائم. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال: أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم لي عليهم، اقرأ عليهم السلام مني، نقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرئهم مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، الله كريم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام كان أمة، أي يقتدى بالخير، معلما للناس الخير وعاملا هو به، فهو معلم ويقتدى فيه، أو لكثرة أعماله وأفعاله الطيبة كان كأنه أمة. وكلا القولين متلازمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت معناه دوام الطاعة، قانتا لله حنيفا، يعني لا للملوك ولا للرؤساء ولا للأغنياء، وإنما طاعته وعمله لله عز وجل. كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى، المائل إلى الله سبحانه وتعالى قصدا، يعني لا ينحرف يمينا ولا شمالا، وإنما مقبل بقلبه وقالبه على الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن من المشركين لا في الأقوال ولا في الأعمال، ولم يساكنهم أيضا في مساكنهم، بل هاجر وتركهم ورفضهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إخبارا عنه أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقوله عز وجل فذكر هذه الصفات إبراهيم عليه السلام التي هي غاية في تحقيق التوحيد، كونه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، صفات أربع ذكرها الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون، هذه أيضا من صفات المؤمنين أنهم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. والذين يؤتون ما قبل هذه الآية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم المتلوة والمشاهدة. فالمتلوة كتاب الله عز وجل، والمشاهدة الآيات خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، كل هذه آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا تأمل الإنسان في هذا الكون الفسيح العظيم عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة مشفقة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يوم القيامة، يعني خائفون وجلون مشفقون من هذا الموقف من وقوفهم بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان لأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وقال: فأما من، قال سبحانه وتعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والذين هم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني يسارعون فيها ويحرصون عليها ويبادرون إليها ويتنافسون فيها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أولئك يسارعون في الخيرات، يعني يحرصون عليها ويبادرون إليها ويتنافسون فيها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والأكرم ثم ذكر بعد ذلك حديث حسين بن عبد الرحمن، قال: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انغطى البارحة؟ يعني حسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله عنه من أجلة أصحاب بن عباس، وهو من كبار التابعين وعلمائه، قتله الحجاج كما أمهله الله بعد. قال: كنت عند سعيد بن جبير، يعني كنت في حضرته أو في مجلسه، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني رمي به، وهذا شهاب يرمى. الله جل وعلا يرمي به الشياطين. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا رأيت. قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، خشي أن يظن الحاضرون أنه قام يصلي يتعبد، وهذا فيه بعد السلف عن الرياء، وأن بين أنه ما قام يصلي. قال: قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ، يعني لدغته واحدة من ذوات السموم كالعقارب والحيات. فقال: ولكني لدغ. قال: فماذا عملت؟ يعني سويت يوم لدغت؟ قال: قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقاني، يعني يقرأ علي شيء من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. والرقية جائزة، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقية، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. في حديث آخر: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لمهمة ترصد عيرا لقريش، واستضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوا، وشاء الله أن رئيسهم تلك الليلة هجر. فقالوا: هل فيكم من يرقى أن يعالج؟ قالوا: نعم. فقام أحدهم وقرأ عليه، قالوا: لا، نحن لا نقرأ عليكم إلا بجعل، يعني بأجرة، لأنكم لم تضيفونا. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم مقدر ب30. فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة فشفي بإذن الله. فتورعوا رضي الله عنهم عن أكلها فاستاقوها معهم إلى المدينة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عنها. قال: وما يدريكم أنها رقية؟ قلوا واضربوا لي معكم مثال. والرقية جائزة باتفاق أهل العلم، كذلك أيها أخو الأجرة عليها، لكن لا بد فيها من شروط ثلاثة. الأول: تكون باللسان العربي. الثاني: أن تكون بآيات الله في القرآن، بآياته أن تكون من القرآن الكريم، بآيات الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل: أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما، ونحو ذلك. الثالث: أن يعتقد بأن الله هو الشافي، ولكن هذه الرقية السبب من الأسباب. هذه شروط ثلاثة، إذا وجدت وتوفرت جازت الرقية. قال: قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقاني. قال: ما حملك على ذلك؟ يعني مش مستند، مش دليلك على هذا العمل؟ وهذا فيه أن الإنسان يسأل عن ما استندك في الحكم، ما في مانع. قال: حديث حدثناه الشعبي، عامر الشعبي عالم من علماء التابعين ومن فضلائهم من حفاظهم المشهورين بالحفظ، يقال إنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضة، أكتبت سواد في بياض، كل شيء نحفظ. وما حدثني إنسان بحديث فراجعته فيه، يعني ما قلت عود رد علي مرة ثانية. ما شاء الله قوة ذاكرة، الله على كل شيء قدير. والله حفظ بهؤلاء الأعلام، حفظ بهم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجعل الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الحفاظ والأذكياء والأتقياء والصلحاء والأفدال، جعلهم الله في هذه الأمة، يعني يحفظون هذا الدين ويبلغونه إلى من بعده، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وعناية منه جل جلاله بهذا الدين العظيم وبهذه الرسالة المباركة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الناس بالأرض الطيبة، بالأرض التي تمسك الماء، وبالأرض الجردة، فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث يعني مطر أصاب أرضا فكان منها قائدة أنبتت الماء والعشب الكثير، فرع الناس منها وأكلوا، وكان منها أجادب أمسكت الماء. أجادب يعني تحبس الماء، مثل الآبار، مثل الغدران، مثل محابس الماء. أجادب يعني أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا وشربوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، لا ماء أن تمسك ولا تنبت كلى يعني. وهؤلاء قال عليه الصلاة والسلام فهذا مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. يعني إن الناس منقسمون إلى أقسام ثلاثة، منهم من وفقه الله للفهم والفقه والعمل، هذا القسم الأول. وقسم ثاني حافظ لكن قد يعني لا يكون عنده استنباط للأحكام، لكن يحفظ الأحاديث، يحفظ القرآن، يحفظ الأحاديث كما سمعها وكما رويت كما بلغته، فيبلغها إلى غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول يبلغ الشاهد الغائب، ويقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن الناس والعياذ بالله من لا هذا ولا ذا، لا علم ولا حفظ ولا يهتم لشيء إطلاقا، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الرسول صنف الناس هذه الأصنام الثلاثة عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتحملهم لهذا الدين وحفظه والعمل به. قال عالي قال قلت حديد من حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى ولا أنفع من الرقية من العين، وهي عين العائن، عين الحاسد الذي يحسد بعينه، أو حمى يعني نسعة ذات السموم كالعقارب والحيات. والإنسان يصيب بإذن الله العين حق، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، والعين تصيب بإذن الله. وأسبابها أن يعجب الإنسان بما يرى أو يسمع يستشرف لهذا الشيء. ومن الأمور لتدفعها بإذن الله أولا التعوذ بالله من شره، الثاني أن الإنسان يتوكل على الله ولا يهتم من هذا الشخص ولا من غيره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الثالث أن يحسن إلى هذا الشخص اللي يعني يظهر منه أنه سيغبطه أو يحسده، يعطي شيء يسد به يعني تطلعه مثلا. الرابع الدعاء، سؤال الله عز وجل أن يكفي شر غيره وما إلى ذلك. الخامس حسن الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. لا رقية إلا من عين أو حمى. فوجه التشابه بين العين وبين الحمى أن كل من هذا ولا عنده نفس شريرة وأنها تنفذ سمومها، فلهذا يعني هذه الأرواح الخبيثة تنفذ هذا السموم بإذن الله فيصيب. والله على كل شيء قدير، ما في الكون من حركة ولا سكون ولا مرض يصيب ولا أذى يصيب إلا بقضاء الله وقدره وسابق في علمه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فكل شيء كائن بقضاء الله وقدره سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه. ولكن أنت يا العبد عليك بذل الأسباب وسؤال الله جل وعلا التوفيق، فأنت لا بد لك من أمرين: بذل السبب والاعتماد على الله عز وجل في حصول المسبب، وهذا في أمر دينك الدنيا، يعني لا بد من السبب ولا بد من سؤال الله جل وعلا في حصول المسبب. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، نسأل الله العافية. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال سعيد بن جبير لقصي بن عبد الرحمن: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا فيه أدب السلف بما بينهم، ما يعني قال أن فورث هذا ما هو صحيح ولا أن فورث هذا مرجوح ولا أن لا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سأحدثك بما هو أكمل وأفضل. فقال يعني سعيد بن جبير: حدثنا ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تعاله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان آية في الفهم والحفظ، مع أنه من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا لقب بترجمان القرآن، يعني الذي يعرف يعني يعرف معاني القرآن ويرويها ويعلمها للناس، وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. الله أعلم متى كان عرض الأمم عليه، كان في المدينة وكان ليلة الإسراء والمعراج، الله سبحانه وتعالى أعلم، لم يرد الحديث لكل العرض. قال: عرضت، يعني لم يذكر، لم يرد الحديث لكل وقته، يعني متى عرضت عليه. قال: عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى العائلة التسعة، يعني ما تسعة فما دون، وفي رواية الرهيط تصير رهط وهم الجماعة من التسعة، من الثلاثة إلى التسعة. من الثلاثة إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلة، يعني ما معه إلا واحد واثنين، والنبي وليس معه أحد، لهذا أن كل أمة تحشر مع نبيه. فبعض الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعض الأنبياء عليهم السلام ما استجاب لهم أحد، بل بعضهم قتله قوم، نسأل الله السلامة والعافية، عليهم الصلاة والسلام قتلوا في سبيل ذات الله سبحانه وتعالى. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاب اشتد بلاءه. الحاصل أن هذه الرسول يقول رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي وليس ومعه الرجل والرجلة، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، ظننت أنهم أمتي، يعني رأى أشباحهم ولا تحقق أشخاص، فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني موسى بن عمران كريم الرحمن أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وطغى وبغى وتجبر وعتى، فأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وذلك بأن أغرقه الله وجنده في صبيحة واحدة. ولما أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، تبعهم فرعون في أذرهم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال الله عز وجل فأخذناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. الحاصل أن في آخر الآية قال فلما ترى الجمعان